بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إيش حكم القنوت في صلاة الفجر حكم القنوت في صلاة الفجر ها بدعة الدوام عليه بدعة بقي قول ثالث عند من كيف إذا كانت نازلة يجوز لا بد من تفصيل يعني إن كان في باب النوازل ما في مشكلة وإن كان في غير باب النوازل فالدوام عليه بدعة واضح هذه بدعة من الذي حكم عليها أنها بدعة مطلقا يعني داوم أو لم يداوم سئل فحكم عليها بأنها بدعة ها؟ سعد بن طارق الأشجعي طارق الأشجعي هو الصحابي الذي صلى خلف من النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان هل كانوا يقنطون ماذا قال أي بوني محدث هذا صحابي حكم عليها بالبدعة وبالإحداث ما يأتي هؤلاء الذين يشاغبون من شافعية من عوام يقولون الشافعي قال كذا أقول هذا صحابي يقول بدعة احنا الذين قلنا البدعة هذه هو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا محدث هذه بدعة صحابي الذي قال هذا فهي من المحدثات فهي من المحدثات ويا سبحان الله إذا قنتوا في الفجر ماذا يقولون إيش يقولون عند القنوت ثم صليتم خلفهم عند نسي بكثرة اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وهم يقولون يعتقدون أن هذا يقال في الوتر وبعد صلاة الفجر اللهم اهدنا في من هديت المهم لخبطة في لخبطة هذا الدعاء يعتقدون أنه فيما يتعلق بالوتر ثم يأتوا إلى صلاة الفجر الذي ما فيها قنوت فيقولون هذا الدعاء خاصة اللهم اهدنا في من هديت وعافنا فإذا انتهى الله أكبر انتهى تقول أنت تصلي الوتر الآن ولا تصلي الفجر صحيح العوام هوام والذي تعصب وعلى جهل وعلى عمى مصيبة على جهل وعلى عمى فسلم الله عز وجل أهل السنة يتقيدون بالأدلة حتى على مستوى تحريك الأصبع ولا تحرك أهل السنة يناقشون هذا الأمر ما هو دليل صح ولا لا القوم ما يناقشوك في عقائد ما يناقشوك فيها أما أهل السنة فهم يتحرون السنن حتى أن المحدثين أقاموا معركة طويلة هل السنة تحريك الأصبع ولا تحرك صح ولا لا موجود هذا يدل على أن سبحان الله أهل السنة عندهم يعني جد واجتهاد في البحث عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت تعبدوا به وما لم يثبت لا يتعبدون ماذا به فإذا لم يكن أهل الحديث كما يقول بعض العلماء هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية ما أدري منهم صحيح ما أدري منهم الذين نجوا في الدنيا وسلموا من البدع ونجاهم الله يوم القيامة من النار إذا لم يكن أهل الحديث ما ندري منهم هؤلاء صحيح لا ندري فأهل الحديث سلمت مناهجهم وسلمت عقائدهم ويأتي أهل البدع فيسخرون منهم في زمنهم وبعد زمنهم سبحان الله وهم هم الذين حملوا راية السنة حملوا راية السنة عقيدة ومنهجا لا تجد يعني محدثا من المحدثين قد تلطق بالبدع أو كذلك فيما يتعلق بالعقائد لماذا؟ لأنهم ينطلقون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهجا أخذوا المنهاج من السنة أخذوا العقيدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم الطائفة المنصورة والفرقة ماذا الناجية انظر الآن في كتب الأحكام كيف يتحرون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت هذا؟ فهي السنة يفرحون بها ويطيرون بها بل يرحلون إليها إذا كان أحدهم يسمع بالحديث عند فلان ويحتاج إلى مسيرة شهر يرحل من أجل يأتي بهذه السنة وليس أنه يأتي بهذه السنة فقط ليحدث بها ليكون ماذا أول العاملين بها ما كانوا فقط يحفظون الأحاديث لأجل أنهم حفظوا يعني ماذا عرفوها، لا لأجل العمل، لأجل ماذا العمل. فوفقهم الله عز وجل للعلم والعمل، فوفقهم الله عز وجل للعلم والعمل فرفعهم الله عز وجل. فهذه من البدع يا إخوان، هذه من البدع، القنوت والدوام عليه في صلاة الفجر هذه من البدع التي لا تثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتابه البلوغ من كتاب الصلاة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. نعم، ذكر مبحثا مهما فيما يتعلق إذا سجد المصلي فرضا أو نفلا سفرا أو حضرا من الرجال أو النساء، هل يقدم يديه على ركبتيه أو يقدم ركبتيه على يديه؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه إذا قدم اليدين أجزأت، وإذا قدم الركبتين أجزأت، ولكن الخلاف، وهذا يقول بالإجماع، ولكن الخلاف في الأفضل ما هو الذي يقدم. من الذي نقل الإجماع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الآن مقدمة، وإلا المبحث هذا موسع الآن، هذا المبحث موسع. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا قدم يديه عند النزول للسجود أجزأ بالإجماع، وإذا قدم ركبتيه أجزأ بالإجماع، ولكن الخلاف بين العلماء في الأفضل، هل يقدم ركبتيه على يديه أو يديه على ركبتيه؟ هذا هو محل المبحث الآن، هذا هو محل المبحث في السنية في هذا الأمر، في السنية في هذا الأمر. فبدأ بذكر حديث أبي هريرة، بدأ بذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فيقول: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. نبقى الآن مع حديث أبي هريرة، نبقى الآن مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو من طريق الدراوردي محمد أو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حسن الحديث، يرويه عن محمد بن عبد الله صاحب النفس الزكية، الملقب بصاحب النفس ماذا؟ الزكية. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا هو سند هذا الحديث، هذا هو سند هذا الحديث مقدما. فظاهر الإسناد الحسن، ظاهر الإسناد ماذا؟ الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد أحدكم، إلى آخر الحديث. الإمام البخاري عليه رحمة الله له تعليق على هذا الحديث، الإمام البخاري له تعليق على هذا الحديث، فقال البخاري: عبد الله ابن محمد، عبد الله ابن محمد الملقب بصاحب النفس الزكية، يقول هذا لا يتابع على حديثه، يعني بمعنى أن البخاري لين هذا الراوي، يعني بمعنى يميل إلى تضعيف هذا الراوي. فقال البخاري: لا يتابع، أي محمد ابن عبد الله الملقب صاحب النفس الزكية، يقول لا يتابع على هذا ماذا الحديث. ثم قال: ولا أدري هل سمع من أبي الزناد أو لم يسمع، مع أنهما في زمن واحد في مكان واحد. قال لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لم يسمع. لماذا؟ لأنه مر معنا أن شرط الإمام البخاري لقي الراوي لمن حدث عنه بالعنعنة. لقي الراوي ولو مرة واحدة. لقي الراوي لمن حدث عنه لمن حدث ماذا عنه ولو مرة ماذا واحدة. فشكك في سماع محمد بن عبد الله من أبي الزناد. فيقول أسمع ولا أدري أسمع منه أو لم يسمع ماذا منه. هذا يعني الإشارة الثانية إلى القدح في هذا الحديث. الإشارة الثالثة من الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول هذا الراوي قليل الحديث. هذا الراوي مقل أي في الحديث، وكان يعيش في البادية، وكان يحب الخلوة. هذه كلها في ترجمة محمد بن عبد الله الملقب بصاحب النفس الزكية الذي ينسب لآل البيت، الذي ينسب لآل البيت. فالبخاري عليه رحمة الله يقول لا يتابع على هذا الحديث، أي ما تابعه أحد. من هم الذين يتابعونه؟ يقول لك أبو الزناد الذي يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه السلسلة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه سلسلة مشهورة، هذه سلسلة مشهورة كسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وتلاميذ أبي الزناد بالمئات، تلاميذ أبي الزناد بالمئات. وهذا حديث في الباب مشهور، فكيف لا يرويه أحد من تلاميذ أبي الزناد إلا هذا الراوي الذي لم يتابع؟ ولا أدري أسمع من أبي الزناد أو لم يسمع، وهو قليل الحديث ولم يكن منشغلا بالحديث أصلا، وإنما كان يعيش في البادية ويحب الخلوة، يعني لم ينسب إلى أنه من المحدثين، ممن يعتني برواية الحديث، ممن يعتني برواية ماذا الحديث. إذن إذا كان هذا الشخص بهذا الوصف، إذا كان الشخص بهذا الوصف ثم ينفرد عن أبي الزناد في سلسلة معروفة، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه سلسلة معروفة تروي أحاديث، وأبو الزناد لها تلاميذ لا يروون هذا الحديث، لا يرون هذا ماذا الحديث، فهذه إشارة من الإمام البخاري إلى تضعيفه، بل قد صرح بتضعيفه. وهكذا بعض الأئمة في زمنه صرحوا بتضعيف هذا الحديث، يقولون حديث أبي هريرة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإعلان الأول لحديث أبي هريرة الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الإعلان الثاني أن الراوي أي راوي هذا الحديث عن محمد بن عبد الله الملقب بصاحب النفس الزكية يروي عنه الدراوردي، يروي عنه الدراوردي، والدراوردي يعني قد خولف في هذا الحديث، الدراوردي قد خولف في هذا الحديث. من الذي خالفه؟ خالف عبد الله ابن نافع، خالف عبد الله ابن نافع يرويه بالسند الأول عن عبد محمد بن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لكنه بلفظ يختلف عن لفظ الدراوردي، يرويه بلفظ يختلف عن لفظ الدراوردي. ما هو هذا اللفظ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمد أحدكم، أي إذا سجد فيبرك كما يبرك البعير، فلم يذكر تقديم اليدين قبل الرجلين، لم يذكر هذا الأمر تقديم اليدين قبل الركبتين، أي فليضع يديه قبل ركبتيه ليس مذكورا في هذا الخبر، ليس مذكورا في هذا الخبر. وهذا الخبر الثاني هو المحفوظ، وهذا الخبر الثاني هو ماذا المحفوظ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك البعير، يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك ماذا البعير، ولم يذكر فليقدم يديه قبل ركبتيه. فهذا هو الحديث المحفوظ. وهذا الحديث بهذا اللفظ، حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، على التسليم أن محمد بن عبد الله قد حفظ هذا الحديث، على التسليم أن محمد بن عبد الله قد حفظ هذا الحديث، فإن هذا الحديث لا يخالف حديث أبي وائل الذي سيأتي معنا، حديث نعم حديث وائل ابن حجر الذي سيأتي معنا لا يخالفه، لا يخالفه بل يوافقه، بل يوافقه. فإن البعير أول ما يبرك على يديه، لأن الأمر الذي جاء في الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما، ما قال على ما يبرك وإنما كما يبرك، فالكيفية الذي يبرك عليها البعير يقدم رجليه، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق يقدم، أن يقدم يديه البعير إذا بارك يقدم يديه. إذن لفظ الحديث فلا يبرك كما ما قال فلا يبرك على ما يبرك، وفرق بين اللفظين، فلا يبرك كما يبرك البعير. البعير إذا برك يقدم يديه، يقدم ماذا؟ إليه الركاب، استأتي الكلام عليها الركاب، استأتي الكلام عليها. إذن فحديث أبي هريرة هذا لا يخالف حديث وائل ابن حجر الذي سيأتي معنا، لا يخالف حديث وائل ابن حجر الذي سيأتي معنا. هذا على ماذا؟ على التسليم بصحة المخرج. ما هو المخرج الذي يدور على الحديث واختلفوا عليه؟ وهو الدراوردي وعبد الله بن نافع محمد بن عبد الله الذي اختلفوا عليه. فإذا قلنا أن محمد بن عبد الله ضعف حديثه، انتهى حديث أبي هريرة تماما، انتهى حديث أبي هريرة. وعلى القول الثاني أن يعني ماذا؟ محمد بن عبد الله حديثه يحسن أو حديثه يصحح، حديثه يحسن أو حديثه ماذا؟ يصحح. فإن اللفظ يعني ماذا؟ اللفظ المحفوظ هو يعني من دون ذكر فليقدم يديه قبل ركبته، ما في هذا، فيوافق حديث وائل ابن حجر، يوافق حديث وائل ابن حجر، بمعنى أن حديث وائل ابن حجر مع حديث أبي هريرة قد توافق أن الإنسان إذا أراد أن يسجد لا يقدم يديه حتى لا يبرك كما يبرك البعير، حتى لا يبرك كما يبرك البعير، لأن حديث أبي هريرة فلا يبرك كما يبرك البعير، ما قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، على ما يبرك عليه ماذا؟ البعير، وإنما قال لا يبرك كما يبرك البعير، فالبعير أول ما يبرك يقدم يديه. فاتفق حديث وائل بن حجر مع حديث أبي هريرة أنه لا يصلح أن يقدم الإنسان، أن يقدم الإنسان يديه، لا يصلح أن يبدأ بتقديم يديه أثناء النزول للسجود، أثناء النزول ماذا؟ للسجود. فهذا هو المحفوظ في حديث أبي هريرة، لا يخالف حديث وائل بن حجر، لا يخالف حديث ماذا؟ وائل ابن حجر. لكن كما قلنا الحديث مداره على هذا الرجل وهو محمد بن عبد الله، والأئمة القدامى على تضعيفه. فإذا قلنا أن حديث أبي هريرة ضعيف انتهت المسألة، وإذا قلنا أنه ثابت، وسواء ثبت حديث وائل ابن حجر أو لم يثبت، فإن حديث أبي هريرة يدل على أن الإنسان يقدم ركبتيه قبل يديه حتى لا يوافق البعير ولا يتشبه ماذا؟ بالبعير، حتى لا يوافق البعير ولا يتشبه بالبعير، فأن هذا هو المحفوظ في هذا الحديث، فإن هذا هو المحفوظ في هذا الحديث. سلمنا أن حديث أبي هريرة من طريق الدراوردي هو المحفوظ، ونترك عبد الله بن نافع. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير، ما قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، على ما يبرك عليه، وإنما فلا يبرك كما يبرك البعير، أي الهيئة الذي يبرك عليه البعير يقدم يديه. طيب قد يقول القائل اللفظ الأخير في حديث أبي هريرة ينقض اللفظ الأول، ثم قال فليقدم يديه قبل ركبتيه، اللفظ الثاني ينقض اللفظ الأول. لهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن هذا الحديث استوى فيه قلب، أن هذا الحديث استوى فيه قلب، فإن الحديث لا يبرك كما يبرك، ما قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، ثم يأتي في اللفظ في آخر اللفظ ما ينقض اللفظ الأول فليقدم يديه، إذا قدم يديه برك على ما برك عليه البعير، إذا قدم يديه معناه أنه برك كما يبرك البعير، لأنه يقدم يديه، يقدم ماذا؟ يديه على ماذا؟ على ركبتيه. وركبة كما يقول العلماء بالإجماع ركب ذوات الأربع هي في يديه، لكن الحديث ما يتحدث على هذا، وإنما يتكلم على لا تبرك كما يبرك البعير، ما هو لا تبرك؟ على ما يبرك عليه البعير، ففرق بين اللفظين. ولهذا ابن القيم يقول على تصحيح اللفظ الأول فإن آخر اللفظ يناقض آخر اللفظ، فإن آخر اللفظ يناقض أول اللفظ، فاستوى فيه قلب على الراوي، استوى فيه قلب على الراوي، فلعل الراوي أبو هريرة أو من دونه، واللفظ الأول هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتوافق مع حديث وائل بن حجر. اللفظ الأول إذا يعني ماذا؟ قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ثم فسره إما أبو هريرة أو الراوي، فحصل له شيء من القلب، فقال فليضع يديه قبل ركبته. طيب أنت التروي فلا يبرك كما يبرك البعير، أول ما يبرك البعير يقدم يديه، ثم آخر الحديث أنه يضع يديه، فقالوا هذا منسوب إلى أبي هريرة أو من دونه، فدل على أنه حصل له قلب، أو وهم أو خطأ. فيقول على التسليم ماذا صحة ماذا الحديث، فيحكم ابن القيم في هذا الحديث بالقلب. كل هذه المناقشة على ثبوت حديث أبي هريرة، وأن المحفوظ ما ذكر الحافظ هنا، وأن المحفوظ ما ذكر الحافظ هنا. وعلى القول الثاني أن المحفوظ هو غير هذا، وهو ما يتعلق لم يتعرض حديث ماذا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ما تحدث عن ما يتعلق بتقديم اليدين قبل الركبتين، فيكون يوافق حديث وائل بن حجر، ويكون لقد في الحديث، وهذا هو المحفوظ في الحديث، ويكون هذا هو المحفوظ ماذا في الحديث. ومما يدل على أن هذا هو الصحيح في الأحاديث، إحنا الآن ما زلنا في حديث أبي هريرة، أن الثابت عن عمر كما سيأتي الكلام عنه بالسند الصحيح أنه كان يقدم ركبتيه على يديه، بل والثابت عن ولده وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تقول لا خلاف بينهم، بل وذكروا عن جمع كثير من ماذا من التابعين في تقديم، وهذا قول جمهور العلماء في تقديم الركبتين على اليدين. لماذا؟ قالوا لأن هذا مفاد الأحاديث إذا ثبتت، فإذا لم تثبت هذه الأحاديث فلا يصلح أن الإنسان يتشبه بالحيوانات، فقد جاءت عدة أحاديث فيها النهي عن التشبه بالحيوانات، انبساط الكلب وهكذا، وأحاديث موجودة هذا، ففي التقديم فيه مشابهة. والأمر الثالث أيضا أن هذا يستقيم مع طبيعة البدن، مع طبيعة البدن من حيث التنزل، أول ما ينزل الإنسان على ركبتيه، ثم تأتي المرحلة الثانية يديه، ثم يأتي المرحلة الثالثة جبهته، ثم يأتي المرحلة الثالثة أنفه، وإذا صعد رفع أنفه جبهته يديه ركبتيه حتى يعلو. قالوا هذا الذي يناسب تنسيق الإنسان، هذا الذي يناسب نسق الإنسان من حيث طبيعة ماذا الإنسان في طلوعه ونزوله، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول ماذا الراجح. لكن كما قلنا نقل شيخ الإسلام الإجماع أنه لا حرج تقدم اليدين قبل الركبتين أو الركبتين، أن هذا ماذا لا يمنع من هذا الأمر، لكن نقول من أجل ألا تشابه حيوان من الحيوانات وهو الجمل لا تفعل، تقدم ركبتيك. لكن إذا كان الإنسان قد لا يستطيع يدخل عليه هذا الأمر ويتعب، فنقول الأمر واسع، الأمر في هذا واسع، فإذا استطعت فنقول تقديم الركبتين هو الأولى، إذا استطعت، ما استطعت فهي سنة من السنن، إذا لم تستطع فهي سنة. بعض العلماء ذهب إلى ما هو أبعد من هذا، فيقول النهي عن مشابهة البعير أن الإنسان لا يرمي بنفسه كما يرمي البعير نفسه، يعني أنت لما تنزل على يديك أو على ركبتيك لا ترميها رميا حتى يسمع ليديك وركبتيك صوتا، فإن الجمال تفعل هذا الفعل، فلا تتشبه بالجمال في هذه النزلة، تنزل رويدا كما يقال. هذا التفسير لبعض العلماء، هذا التفسير لبعض ماذا العلماء، هذا هو مبحث حديث أبي هريرة. ننتقل إلى حديث ماذا، حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، إلى حديث وائل ماذا ابن حجر رضي الله تعالى عنه، الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. طيب، قال وهو أقوى من حديث وائل. لماذا كان أقوى من حديث وائل؟ على الخلاف كما قلنا فيما يتعلق بمحمد ابن عبد الله. وحديث وائل ابن حجر الذي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، إذا سجد، من في هذا الحديث؟ فيه شريك بن عبد الله القاضي، هو ضعيف على الصحيح، ساء حفظه قيل لما تولى القضاء، وقيل أنه قبل تولي القضاء كان عنده حفظ، كان عنده ماذا حفظ. وبعضهم يذكر تفصيلا إذا روى عنه فلان فهو ثقة، وإذا روى عنه فلان إلى آخره. وعلى كل شريك بن عبد الله القاضي ضعيف، ضعيف ماذا مطلقا، شريك بن عبد الله القاضي ضعيف مطلقا. وأيضا هذا الحديث يعني الذي رواه موصولا، رواه موصولا عن من؟ رواه عن شقيق عن عاصم بن كليب عن وائل ابن حجر، هكذا يروي ماذا شريك بن عبد الله القاضي. من الذي خالفه وهو أمتن منه فرواه مرسلا، رواه ماذا مرسلا، هو ماذا همام بن يحيى، يرويه عن شقيق عن عاصم بن كليب، لا يذكر وائل بن حجر الصحابي، لا يذكر وائل بن حجر الصحابي. وعاصم بن كليب تابعي، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا هو المحفوظ. المحفوظ في هذا الحديث الإرسال، المحفوظ في هذا الحديث الإرسال. من الذي رواه مرسلا؟ همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم بن كليب قال النبي صلى أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي إلى آخره، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يذكر وائل بن حجر، لا يذكر وائل ماذا بن حجر، وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل، أن هذا الحديث ماذا مرسل. فعلى كل مرسل مع ذاك المسند على ثبوته، فنقول لا يختلف حديث وائل بن حجر عن حديث أبي هريرة في تقديم الركبتين على اليدين، وهذا هو الصحيح، تقدم الركبتان على اليدين، هذا هو المحفوظ من الأحاديث. وسيأتي نذكر أيضا ماذا. ثم قال فإن للأول، أي الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة، يعني كأنه يشير إلى تقويته، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر وهو حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك إلى آخره، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صحح ابن خزيمة وذكر البخاري معلقا. حديث ابن عمر يعني من طريق الدراوردي، حديث ابن عمر من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وقيل أنه وهم فيه، ولفظ الحديث هو هكذا أن الدراوردي وهم فيما يتعلق إذا سجد أحدكم فلا يبرك إلى آخره، مرفوعا يعني وهم فيه. والمحفوظ فيه أنه من قول ابن عمر، أنه من قول ابن عمر إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فليضع يديه أي فليضع ماذا يديه، يروي ماذا أيوب عن نافع عن ابن عمر، عن نافع ماذا عن ابن عمر. واللفظ ماذا الذي في ماذا في هل فيه تقديم اليدين على الركبتين؟ أيضا هذا ليس محفوظ عن ابن عمر، المحفوظ عن ابن عمر هو بلفظ آخر، المحفوظ عن ابن عمر، لأن الحافظ ابن حجر يعني لما ذكر هذا الأمر أن الدراوردي وهم، وإنما هو من قول ابن عمر إذا سجد أحدكم فليضع يديه، أي قبل ماذا، أي فليضع ماذا يديه، فليضع ماذا يديه، يروي أيوب عن نافع عن ابن عمر قاله البيهقي، قاله البيهقي. ماذا يقول الحافظ علق على هذه الفقرة؟ قال الحافظ ولقائل أن يقول هذا المرفوع غير الموقوف، يعني ما رواه الدراوردي مرفوعا وما جاء هذا ماذا موقوف من كلام ابن عمر، ولا يتعارض الموقوف مع المرفوع. المرفوع فيه تقديم اليدين على الركبتين يقول الحافظ ابن حجر، والثاني في وضع اليدين حمله ماذا على الرفع ماذا زيادة، يعني ماذا، والثاني في وضع اليدين يقول هذا فيما يتعلق بوضع اليدين وذاك فيما يتعلق بتقديم اليدين، فيقول فرق بين اللفظين. والمحفوظ من ماذا عن ابن عمر، المحفوظ عن ابن عمر لا هذا ولا هذا. ما هو المحفوظ عن ابن عمر؟ المحفوظ عن ابن عمر الذي يرويه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن عمر يقول اليدان يسجدان، اليدان يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، ما فيه تقديم ولا تأخير. هذا هو لفظ الحديث المحفوظ، الحديث المحفوظ يرويه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليدان يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، ما فيه تقديم ولا تأخير. فهذا هو اللفظ المحفوظ، ما في تعرض لهذه المسألة بتقديم اليدين على الركبتين أو الركبتين على اليدين. هذا هو المحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه ماذا، يعني ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني يذكر حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال سبقت ركبتاه يديه، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد سبقت ركبتاه يديه. هذا من طريق العلاء ابن إسماعيل، من طريق العلاء ابن إسماعيل، وخالفه من هو أوثق منه، من هو الذي أوثق منه؟ عمر ابن حفص، عمر ماذا ابن حفص يرويه ماذا عن أبيه إلى آخره من فعل ماذا، من فعل عمر رضي الله تعالى عنه سبقت ركبتاه، هذا من فعل عمر، أي أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي كان يضع يديه ركبتيه قبل يديه. هذا الحديث وهو حديث أنس مرفوعا سبقت ركبتاه يديه مرفوعا من طريق العلاء بن إسماعيل. والعلاء بن إسماعيل هذا ماذا؟ مجهول. من الذي يخالفه؟ يخالفه من هو أوثق منه وهو عمر بن حفص يروي عن أبيه من فعل عمر رضي الله تعالى عنه. يعني لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحديث فيما يتعلق بتقديم اليدين على الركبتين، فيما يتعلق بتقديم اليدين على الركبتين. هذا هو خلاصة ماذا؟ المبحث. إذن هذا المبحث فيه كما يقول بعض العلماء ثبت عن ابن عمر في تقديم الركبتين، عن عمر في تقديم الركبتين، وجماهير العلماء على هذا، وجماهير العلماء، بل يقول ماذا بعض العلماء أن هذا هو المنقول عن الصحابة والمنقول عن التابعين، والمنقول عن التابعين، وكلاهما حديث أبي هريرة وحديث وائل على التسليم بأنهما قد صحا، ففيه تقديم الركبتين على اليدين حتى لا يتشبه الإنسان بالجمل فيقدم يديه على ركبتيه، فيقدم يديه ماذا على ركبتيه. هذا هو يعني ماذا الراجح في هذا المسألة، الراجح في هذا المسألة أن الركبتين تقدمان على اليدين إذا نزل الإنسان إلى السجود، إذا نزل الإنسان إلى السجود. حديث أبي هريرة على القول بثبوته، حديث وائل على القول بثبوته، وفعل عمر وابنه، وهكذا أيضا جماهير العلماء، جماهير ماذا العلماء على هذا. وأيضا حتى لا تخرج من التشبه بالحيوان وهو بالجمل، حتى تخرج من التشبه بالحيوان، فإن الجمل يقدم يديه، فإن الجمل يقدم ماذا يديه. أما بالنظر إلى ركبتيه هذا ما له علاقة المبحث، أما بالنظر إلى ركبتيه فإن ركب ذوات الأربع في يديها، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال فيما يتعلق اليدين، اليد ما له علاقة بمسألة ماذا الركبة، ليس له علاقة. فتجد الجمل أول ما يبرك ترى يقدم يديه، أول ما يبرك يقدم ماذا يديه، ثم بعد ذلك يضع ماذا الركبتين، ثم بعد ذلك يضع ماذا الركبتين، فأنت تخالف فتقدم الركبتين قبل اليدين. فهذا هو الملخص في هذا ماذا الحديث، ملخص هذا ماذا الحديث. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم، وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار وأشار بالتي تلي الإبهام. نعم، هذه أيضا كيفية من الكيفيات، وهي ما يتعلق إذا قعد للتشهد فيما يتعلق بوضع اليمنى واليسرى على الركبة أو على الفخذ، وهكذا فيما يتعلق بالإشارة بالأصبع. وهذا مبحث أيضا مطول نزيد عليه ما يتعلق بالإشارة بالأصبع بين السجدتين، هذا مبحث موسع ومهم. فهذا الحديث هو حديث ماذا؟ حديث ابن عمر، حديث ماذا؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قبل الدخول في الكلام على حديث ماذا؟ ابن عمر، قبل الدخول في الكلام على حديث ابن عمر، نتكلم على رفع الأصبع بين السجدتين، لأن سيأتي الكلام على رفع ماذا؟ الأصبع إذا جلس لي التشهد. ما هي الكيفية الأولى والثانية والثالثة؟ ثلاث كيفيات. وأين يضع اليمنى وأين يضع اليسرى؟ على الفخذ أو على الركبة؟ سيأتي هذا المبحث ونتكلم ماذا عليه، لكن قبلها فيما يتعلق برفع الأصبع بين السجدتين، برفع الأصبع ما بين السجدتين، هل هذا مشروع أو أنه لا يشرع، هل هذا مشروع أو أنه لا يشرع؟ في التشهد الأول والثاني هذا لا إشكال فيه، لكن بين السجدتين هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه بين السجدتين، يسجد السجدة الأولى فإذا قام منها رفع أصبعه، رفع ماذا أصبعه، فتنتهي فإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية نكس ماذا أصبعه وسجد. هل ثبت رفع الأصبع بين السجدتين؟ هذا هو المبحث. ومبحث هذا في حديث وائل، في حديث ماذا وائل الذي يروي عنه ماذا؟ يرويه عنه عاصم ابن كليب، يرويه عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر. الإشكال في حديث وائل، الإشكال عند العلماء في حديث وائل ابن حجر. فحديث ماذا؟ وائل ماذا؟ ابن حجر. أولا اتفقوا على رفع الأصبع، اتفقوا على رفع ماذا؟ الأصبع. هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق، لكن الخلاف الذي ماذا بينهم فيما يتعلق المكان، وهو ما يتعلق بتعيين المكان الذي ترفع فيه الأصبع، المكان الذي ترفع فيه ماذا؟ الأصبع. يعني اتفقوا على أن حديث وائل بن حجر فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ماذا؟ أصبعه. ثم اختلفوا في هذا المكان الذي ترفع فيه ماذا؟ الأصبع، مع الاتفاق أنها ترفع في التشهد الأول والثاني، هذا لا إشكال. فيبقى الخلاف محصور، هل ترفع أيضا في مكان آخر بين السجدتين؟ لأنه ورد في حديث وائل بن حجر الرفع، هذا ورد في حديث وائل ماذا؟ ابن حجر. فروى هذا الحديث عن وائل ماذا؟ ابن حجر بإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه في حديث وائل بن حجر، ولم يحدد مكانا في التشهد أو بين السجدتين، أطلقه، أطلق هذا ماذا؟ الرفع، أطلق هذا ماذا؟ الرفع. فمن الذي رواه عن ماذا؟ عن عاصم، لأن الخلاف على عاصم ابن كليب الذي يروي عن أبيه عن وائل بن حجر. فالرواة الآن يروون عن عاصم، من هؤلاء الرواة الذين رووا عن عاصم وأطلقوا ما يتعلق برفع الأصبع، لم يعينوا المكان. من هؤلاء الذين يعني رووا ماذا مطلقا؟ السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والثالث بشر بن المفضل، والرابع زائدة ابن قدامة. وظاهر هذه الروايات التي جاءت عن هؤلاء الأئمة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها في التشهد الثاني، ظاهرها في التشهد ماذا؟ الثاني. لكن بعضهم يقول هي مطلقة فتبقى على الإطلاق، فتبقى على إطلاقها. الرواة الآخرين الذين يروون أيضا عن عاصم بتقييدها في التشهد، قيدوها أنه كان يرفع الأصبع بالتشهد في حديث وائل بن حجر. من هؤلاء؟ منهم شعبة بن حجاج، والثاني أبو الأحوص، والثالث بن عيينة، والرابع أبو عوانة، والضاح بن عبد الله ليشكري، والخامس زهير بن معاوية. حينما ذكروا هذا الحديث قالوا في التشهد، تقييد بالتشهد. والرواة قبلهم أطلقوا فيما يتعلق بالرفع، ما يتعلق برفع الأصبع، ولم يحددوا ماذا؟ مكانا. الرواية الثالثة هي تخالف الرواية الأولى المطلقة والرواية الثانية المقيدة. فجاءوا هؤلاء فرووه عن الثوري، أي رواة يروون هذا عن الثوري عن عاصم إلى آخره. بماذا؟ بالتقييد بين السجدتين. فمن الذي رواه عن الثوري، أي عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيد ما بين السجدتين؟ رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ذكر هذا القيد، وهو بين السجدتين، وهو ماذا؟ بين السجدتين، يشير بها. وخطأ العلماء هذه الرواية الذي يرويها عبد الرزاق عن الثوري بالتقييد بين السجدتين، أنكروها على عبد الرزاق بن همام الصنعاني. من الذي خالفه؟ خالفوا اثنان يرويان عن سفيان، وهم أوثق من عبد الرزاق في سفيان، أوثق من عبد الرزاق في سفيان. الأول محمد بن يوسف، الثاني عبد الله بن الوليد، عبد الله بن الوليد لا يذكرون التقييد بين السجدتين، لا يذكرون التقييد بين السجدتين. فهذه الخلاف في حديث وائل بن حجر. إذن حديث وائل بن حجر هذه الثلاثة الوجوه التي اختلفوا فيه، وهي المخرج هو عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، فيرويه جماعة بإطلاق، ويرويه جماعة بالتقييد بالتشهد، ويرويه يعني رواة عن سفيان، وهو واحد فقط عبد الرزاق بن همام يرويه عن سفيان فيذكر قيد بين السجدتين. ووهم العلماء سفيان عبد الرزاق بن همام الصنعاني. لماذا؟ قال لأن الرواة عن من؟ عن الثوري يقيدون، لا يذكرون التقييد ببين السجدتين، لا يذكرون التقييد ببين السجدتين. والمحفوظ في حديث وائل بن حجر على الصحيح أنه في التشهد، أنه ماذا؟ في التشهد. إذن ما بين السجدتين هذا لا يثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به من المتأخرين إلا ابن القيم، وجاء من المتأخرين العصريين وقد مات عليه رحمة الله العلامة العثيمين. أما من المتقدمين فلم يذكروا هذه الكيفية. العلماء عادتهم وخاصة أهل الحديث إذا رووا ماذا حديثا يترجمون أولا ترجمة قبل ذكر الحديث، يذكرون ترجمة من السنة الإشارة بالإصبع، من السنة تحريك الإصبع، ثم يذكر الأحاديث يسرد، يعني يجعل بابا. فلهذا الإمام النسائي البيهقي وجماعة لما ذكروا حديث وائل بن حجر وفي هذه اللفظة بين السجدتين، طبعا العلماء من المحدثين خاصة يفرحون بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة غريبة هذه. المعلوم هو أنه يرفع في التشهد الأول أو الثاني يرفع ماذا أصبعه، لكن بين السجدتين هذه سنة عزيزة، لو كانت ثابتة عندهم لترجموا عليها. فلما جاءوا وذكروا هذا الحديث لم يذكروا هذه الترجمة. إعراضهم عن ذكر هذه الترجمة التي تؤخذ من فقه الأحاديث يدل على إنكارهم لهذه اللفظة وأنها لا تثبت وأنها ماذا لا تثبت. إذن لا قائل من المتقدمين يعني ماذا بالإشارة بالإصبع بين السجدتين، بالإشارة بالإصبع بين السجدتين لا تجد أحدا من المتقدمين ذكر هذا، لا ممن روى الحديث وهم يترجمون للأحاديث. هو يذكر كما قلنا إذا ذكر الحديث يذكر أولا ترجمة ثم يسوق ما يشهد لهذه الترجمة، وهذه من السنة العزيزة جدا. فلم يذكر هذا الأمر، ولم يذكره من المتأخرين إلا ابن القيم عليه رحمة الله، وتابعهم العصريين وقد توفي عليه رحمة الله العلامة العثيمين. والعلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة له مبحث موسع خلص بأن هذه الشهادة، من الذي شهد بها؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهي رفع الأصبع بين السجدتين. ولهذا نرى بعض الإخوة بين السجدتين يشير بأصبعه، ما ثبت هذا يا أخي، لم يثبت هذا ماذا الأمر، لم يثبت هذا ماذا الأمر. وهذا الحديث وهو رفع الأصبع جاء من حديث أيضا ابن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن الزبير. حديث ابن عمر جاء مطلق ومقيد، جاء مقيد بالتشهد، وجاء مطلق بأنه يرفع ماذا يرفع أصبعه ماذا في الجلوس، والمخرج واحد فقط، المخرج ماذا واحد، وهو حديث ماذا ابن عمر مخرجه نافع عن ابن عمر، جاء مطلقا مقيدا والمخرج واحد، لا يمكن أن يقال يحمل يعني ماذا لا يمكن أن يقال هذه كيفية وهذه كيفية وهذا ذكر بعض أفراد العام، أبدا لا يمكن، لأن المخرج واحد، وإنما يحمل ما أطلق على ما قيد المقصود بالتشهد، لأن حمل المطلق على المقيد لابد أن يكون هذا حديث وهذا حديث، بحيث يقال هذا ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام الذي لا يفيد ماذا تخصيصا، الذي لا يفيد ماذا تخصيصا، نقول المخرج واحد، المحفوظ شيء واحد، هو حديث واحد، هو حديث ماذا واحد. وهكذا جاء من حديث عبد الله بن الزبير، وهكذا جاء من حديث ماذا عبد الله بن الزبير. فكما قلنا السنة فيما يتعلق برفع الأصبع إنما هو في التشهد الأول أو الثاني. الفائدة الثانية أن رفع الأصبع من حين ما يجلس الإنسان للتشهد إلى أن يقوم إذا كان الأوسط، أو إلى أن يسلم إذا كان الثاني. ما الدليل؟ الدليل ظهر الأحاديث، وهذا هو قول يعني هذا قول جماهير العلماء والأئمة الأربعة. جاء من المتأخرين عندما ينتهي من التشهد ينكس أصبعه، وهذا ما له أصل، هذا ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به إلا المتأخرون من العصريين، أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله انتهى من لفظ التشهد ودخل في الصلاة يضم ماذا أصبعه وينزل أصبعه، هذا ما له أصل. وحديث ابن عمر، حديث أبي وائل، وحديث ابن الزبير عبد الله ماذا ابن الزبير، كلها من أوله إلى آخره كان إذا جلس للتشهد، والجماهير على هذا، والأئمة الأربعة على هذا، ولم يأتي خلاف من خالف فيما يتعلق بالانتهاء من التشهد ينكس ماذا أصبعه، هذا لا يثبت إلا عن العصريين وعن المتأخرين. فهذه هي السنة فيما يتعلق بهذا الأمر. الأمر الثالث وهي ما يتعلق يعني بالإشارة بالإصبع، حينما يشير ماذا بالإصبع، هل يشير بها وهي منكسة؟ جاء حديث أنه يعني ماذا ينحي، أي بمعنى يحني ماذا أصبعه، أي يجعلها محنية، أي هكذا إذا تشهد يجعلها هكذا. هذه لا تثبت، هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حنى بأصبعه أثناء التشهد هكذا، تجد بعضهم يفعل هذا، وهذه من طريق مالك ابن نميرة وهو مجهول، من طريق مالك ابن نميرة مجهول، يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة يعني وضع الأصبع، قال ونحى بأصبعه، لا تثبت، وإنما الثابت يشير بأصبعه، يشير بأصبعه. كيفية هذه الإشارة الله أعلم، هل إلى الأعلى وهذا بعيد، وإنما يشير بها باتجاه القبلة، يشير بها باتجاه القبلة، فلم يرد في كيفية الإشارة شيء. المسألة الرابعة وهي ما يتعلق بالإشارة، هل الإشارة المحفوظة أو التحريك حينما يجلس للتشهد؟ الثابت في الأحاديث، الثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، حديث ابن الزبير، إلا ما جاء في حديث وائل يرويه 15 راويا، 14 راويا يروون عن عاصم عن أبي عن وائل إلى آخره، يشير النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه. وتفرد زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي وائل يحرك إصبعه، يحرك إصبعه، وهذه شادة. خالف 14 راويا منهم السفيانان وشعبة، سفيان واحد يكفي في ترجيحه على ماذا؟ زائد بن قدامة. 14 راويا يروون الإشارة، وزائد بن قدامة لما ذكر الحديث عن عاصم عن أبيه عن وائل قال يحرك إصبعه، أي في التشهد، هذه شادة لا تثبت. وإذا قال قائل لعله لا فرق بين الإشارة والتحريك في لغة العرب، نقول لا، في فرق، فرق بين الإشارة وبين التحريك. تقول فلان يشير إلى فلان، ما تقول هكذا، الإشارة تنافي التحريك تماما، الإشارة هي هكذا، فالإشارة تختلف عن التحريك. فالتحريك الوارد في حديث زائد بن قدامة الشاد، فالمحفوظ في الأحاديث يشير بها، أما التحريك هذا فهو شاذ، التحريك الأصبع في التشهد هذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي شذ به هو زائد ماذا؟ ابن قدامة، الذي شذ به هو زائد ابن قدامة، وإن كان ثقة، وإن كان ماذا؟ ثقة، أي زائد ماذا؟ ابن قدامة. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بحديث ابن عمر، ما يتعلق بحديث ابن عمر، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد لي التشهد، سواء كان الأول أو الثاني، عام للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. هذا الوضع الأول يعني سيأتي معنا عدة أوضاع لليد اليسرى، هل توضع على الفخذ أو على الركبة، وإذا وضعت على الركبة هل تكون مبسوطة أو كالقابط على الركبة، هذه كيفيات سيأتي الكلام ماذا عليها، وردت ماذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من تنويع العبادات، تفعل هذا تارة وتفعل هذا تارة. قال وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، أي وضع يده اليمنى على ركبته ماذا؟ على ركبته اليمنى، على ركبته ماذا؟ اليمنى. قال وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم، رواه ماذا؟ مسلم. فعندنا كيفيات، عندنا ماذا؟ كيفيات. أولا صفة ماذا؟ اليدين حال يعني ماذا؟ حال الجلوس، صفة اليدين حال الجلوس، إما بين السجدتين وإما في التشهد الأول وإما في التشهد ماذا؟ الثاني. بين السجدتين لما بحث خاص يأتي الكلام عليه، لأنها ما جاءت تعيين خاصة، لكن يأتي الكلام عليه، لكن الكلام على ما يتعلق بالتشهد الأول أو في التشهد الثاني، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى وكيف كان يضع ماذا؟ اليسرى، كيف كان يضع ماذا؟ اليسرى. نأتي إلى اليد اليسرى، إلى اليد ماذا؟ اليسرى، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها على رجله اليسرى، هل هي على الفخذ أو على ما يتعلق بالركبة؟ الأول ما يتعلق ببسط اليسرى على الركبة، يبسطها بمعنى يمد أصابعه على الركبة ما هو على الفخذ، يجعلها مبسوطة هكذا، ما يجعلها كالقابض على الركبة، بحيث ينزل أصابعه يعني ماذا؟ بحيث يكون كالقابض على الركبة، وضع مع القبض على الركبة، هذه كيف يستأتي معنا، لكن هذا بسط، يضع الأصابع على الركبة، بسط اليسرى على الركبة. الكيفية ماذا؟ الثانية، يعطف هذه الأصابع على ركبته، أي كالقابض عليها، يعني ماذا يضع يده اليسرى على ركبته ويعني ماذا ويعطف أصابعه على الركبة كأنه قابض عليها أو كأنه يلقم ركبته أصابعه كأنه يلقم ماذا الركبة ماذا الأصابع. الكيفية الثالثة يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى على فخذه ماذا اليسرى. هذه كيفيات هذه ماذا كيفيات فيما يتعلق ماذا بوضع اليسرى على هذه. اليمنى توضع على فخذه ماذا اليمنى توضع على فخذه ماذا اليمنى. وجاء في هذا الحديث واليمنى على اليمنى أي على ركبته ماذا اليمنى. فجاء أنه يضعها على فخذه اليمنى وجاء أنه يضعها على ركبته ماذا اليمنى. وما جاء فيما يتعلق بوصفها لأن فيها الإشارة أن فيها ماذا الإشارة كما ذكر ماذا المصنف هنا ماذا يقول. قال واليمنى على اليمنى وعقد 53 عقد 53 ماذا وخمسين نعم وخمسين وأشار بإصبعه ماذا وأشار بإصبعه السبابة 53. العقد أولا عند العرب هو أن يضم الإنسان إصبعه إلى راحة يده هذا يسمى عقد وهذا سيأتي معنا في باب التسبيح. قال وعقد من حديث ابن عمر وعقد النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحه بيده لفظة بيده اليمنى لفظة اليمنى شاذة كما سيأتي معنا لكن عقد تسبيحه بيده أي إذا سلم من الصلاة ويريد أن يقول الأذكار قال عقد تسبيحه بيده. كيف يعقد؟ يضم هذا الإصبع إلى راحته هذا هو العقد عند العرب هذا هو العقد عند العرب هكذا التسبيح وهكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا هو الصحيح في التسبيح هذا هو الصحيح في كيفية ماذا التسبيح كما سيأتي معنا ماذا في بابي. فيقول في هذا الحديث وعقد 53 عقد اليمنى اليسرى عرفنا الكيفيات فاليمنى الآن تكون على الركبة أو تكون على الفخذ اليمنى ثم يقول وعقد 53 إذا كان في التشهد الأول أو في التشهد الثاني ما بين السجدتين سيأتي الكلام عليه عقد 53 كيفية هذا ماذا العقد هذه العقد وهي ما يتعلق بالثلاثة الثلاثة هكذا عند العرب الثلاثة أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى هذا عقد يسمى ثلاثة إذا أرادوا أن يعدوا يقولون العقد الثلاثة هي هكذا العدد ثلاثة هكذا يعقد ثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى هذه هي الثلاثة والخمسين عندهم هي أن يضم الإبهام إلى السبابة هذا الضم هذا الضم هذه 50 تعتبر وتاك 3 فأصبحت 53 أصبحت 53 هذه 50 ضم الأصبع الإبهام إلى السبابة هذه 50 وهذه الأولى 3 فأصبحت 53 إذن إذا قال لك العربي كيف 53 كيف عقد 53 عندهم تقول هكذا هذه 53 عند العرب يعدون هكذا 53 عند العرب قال فعقد 53 وهذه الكيفية الأولى قال وأشار بإصبعه ماذا السبابة السبابة هذه لماذا سميت سبابة قالوا لأن الإنسان إذا جادل أو خاصم وأراد أن يسب أشار بهذه إذا خاصم وجادل وساب يشير بهذه فسميت سبابة لأن الإنسان يسب ماذا بها وقيل سبابة لأن ماذا لأن الإنسان يعني ماذا يسبح بها يعني إذا انتهى من تسبيحه وذكر لا إله إلا الله أشار بهذه فعقد بها التسبيح يعقد بها التسبيح يكمل بها التسبيح لأن التسبيح ينتهي بلا إله إلا الله فيقول هكذا لا إله إلا الله عندما ينتهي من تسبيح سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله هذا معنى فسميت سبابة سميت ماذا سبابة لهذا ماذا المعنى. فهذه السنة الأولى فيما يتعلق إذا أراد يعني عند التشهد الأول أو الثاني كيف يشير بهذه اليد. ثم قالوا في رواية وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي ماذا الإبهام أشار بأصابعه كلها قبض أكد القبض وأشار بهذه السبابة فقط هذه الكيفية الثانية الرواية الثانية قبض الكل وأشار بالسبابة فقط. بقي عندنا الكيفية الثالثة الكيفية الثالثة جاءت من حديث وائل يحلق بين الإبهام والوسطى ويشير ويقبض الخنصر والبنصر يعني بمعنى يعقد خنصر بنصر ثم بعد ذلك يحلق ما بين الإبهام وما بين الوسطى فيشير بالسبابة ويشير بالسبابة. وهذه الكيفية الثالثة، وهذه الكيفية الثالثة كما في حديث، وهذه الثلاث كيفيات ما يتعلق بالإشارة إذا جلس الإنسان للتشهد. أما بين السجدتين ما عندنا، ما ورد شيء يعني فيما يتعلق يعني من الإشارة، ما في إشكال، لكن كيف يضع يده، كيف يضع يديه إذا كان بين السجدتين، أين يضعهما، هذا له مبحث خاص يأتي، هذا له مبحث خاص. وأكثر العلماء على يعني ماذا، فخذه اليمنى واليسرى يضعها وضعا هكذا، وإما على الركبة، هذا مبحث له كلام. يعني لماذا يعني كان لهذا المبحث يعني مبحث خاص؟ لأنه حتى لا يأتي معنا المبحث الذي مر معنا، تذكرون المبحث الذي مر معنا، وهو أن الإنسان بعد أن يرفع من الركوع أين يضع يديه، هل يسبلهما أو يضع اليمنى على اليسرى. مر مع المبحث من حديث من سهل بن سعد السعدي في البخاري، إيش لفظه؟ قال أمرنا إذا قمنا إلى الصلاة أن نضع أيماننا على شمالنا، هذا حديث عام، أمرنا إذا قمنا إلى الصلاة أن نضع أيماننا على شمالنا، أو أمرنا أن نضع أيماننا على شمالنا في الصلاة، وهذا عام. في الصلاة ماذا يشمل؟ يشمل كل أفعال الصلاة، كل أفعال ماذا الصلاة، أفعال الصلاة قد تكون قيام واضح، أو ركوع أو رفع من الركوع، أو كذلك يعني ماذا سجود أو رفع من السجود، أو جلوس بين السجدتين أو جلوس للتشهد، ما في زيادة على هذا، صح ولا لا؟ هذه هي أفعال الصلاة. وضع اليمنى على اليسرى، نأتي إلى الفرد الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أين يضع يديه؟ ها؟ على ركبته، إذن خارج هذا الفرد من فرد العموم، وهو وضع اليمنى على اليسرى. إذن ما يصلح أن تضع اليمنى على اليسرى وأنت في الركوع، لماذا؟ لأن عندنا ما يخرج فرد من أفراد هذا العموم خارج الفرد الأول. الفرد الثاني وهو ما يتعلق، كان إذا سجد أين يضع يديه؟ ها؟ يسجد بينهما على الأرض، هذا خارج أيضا من العموم الأول، من العموم الأول، واضح؟ إذا كان في حالة تشهد أين يضعهما؟ الآن مرت معنا الأحاديث، يضعهما على يديه، يضعهما ماذا على يديه؟ ماذا سيبقى معنا؟ يبقى معنا اثنان، وهو ما بين السجدتين وبعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. إذا قال قائل بعد الرفع من الركوع يعيدها يضع اليمنى على اليسرى، لأن ما عندنا مخصص، عندنا حديث عام، أمرنا أن نضع أيماننا على شمالنا في الصلاة، وأنت الآن في الصلاة فتضعها بعد الركوع اليمنى على اليسرى، هذا داخل في العموم، داخل في حديث عموم ماذا سهل بن سعد في البخاري، أمرنا أن نضع أيماننا على شمالنا في الصلاة. بقي عندنا قد يقول قائل إذا ضعوها بين السيدتين اليمنى على اليسرى، فلهذا أخرنا هذا المبحث عمدا، لأنه ما جاء فيه تنصيص أين يضع يديه إذا كان بين السجدتين، صح ولا لا؟ لأنه ما بقي إلا هذا الموضع، هل يرميهما هكذا بجانبه، يعني يصلي هكذا يرميه بين السجدتين يرميهما، أو يضع هكذا، أو يضعهما على ركبتيه، هذا مبحث، لا مبحث خاص الكلام عليه. لماذا؟ حتى تسلمنا هذه المسألة أن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هي اليمنى على اليسرى هكذا، اليمنى على اليسرى، هذا عموم الحديث، عموم الحديث وخارجة هذه الأفراد. يبقى يشكل علينا ما بين السجدتين، وهذا كما قلنا لما بحث ماذا خاص، لما بحث ماذا خاص يأتي الكلام ماذا عليه. بارك الله فيكم، جزاك الله. في ماذا الإشارة؟ نعم نعم، جزاك الله خير، وهذا مبحث مهم جدا، مبحث مهم جدا. عندما يشير الإنسان بأصبعه، عندما يشير الإنسان بأصبعه هل ينظر إليها يرمي ببصره إليها أو لا يرمي ببصره إليها؟ عندنا حديثان، حديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عمر، كلاهما في مسلم ما فيه الرفع، ما فيه رمي البصر إلى الأصبع، ما في هذا. وخارج مسلم، وهذا حديث تحت أحاديث، نقرأ الأحاديث أحسن، مبحث حديثي تحت هذا، هذا مهم أيضا، أن هذه من السنن مهمة أيضا. طيب عندنا في هذه المسألة، عندنا حديثان، عندنا في هذه المسألة حديثان، الحديث الأول وهو حديث ابن عمر، حديث ماذا ابن عمر، ويرويه ماذا إسماعيل، تفرد بإسماعيل بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم إلى آخر الحديث، إلى آخر ماذا الحديث، يعني حديث ابن عمر تفرد بإسماعيل بن جعفر عن مسلم ابن أبي ماذا مريم إلى آخر الحديث، أي حديث ماذا ابن عمر، وفيه أنه كان يرمي ببصره إلى ماذا نعم عن محمد بن عجلان إلى آخره. نعم الحديث هكذا عن محمد ابن عجلان، عن محمد ابن عجلان، عن الزبير عبد الله بن الزبير. نعم نعم تابع ليث أبو خالد. نعم عن محمد بن عجلان يعني عن ابن عمر إلى آخره. هذا الحديث في خارج مسلم، فقال يرمي ببصره إلى أصبعه، أي في أثناء ماذا التشهد. ومن الذي خالفه؟ خالفه يرويه ماذا عن مسلم بن أبي مريم، يرويه سفيان الثوري ومالك، سفيان الثوري والإمام مالك يرويان عن من؟ عن مسلم بن أبي مريم، عن ابن عجلان، عن يعني ماذا عن نافع، عن ابن عمر إلى آخره في مسلم هذا، ولا يذكرون أنه كان يرمي ببصره إلى أصبعه. ومن الأوثق الآن؟ إسماعيل بن جعفر أو الثوري ومالك. ثوري ومالك أوثق من إسماعيل بن جعفر، وأيضا هذا في مسلم الذي يرويه الثوري ومالك عن يعني مسلم بن أبي مريم إلى آخره في صحيح مسلم، ما فيه أنه رمى ببصره إلى أصبعه. والذي رمى بأصبعه يرمى ماذا ببصره إلى أصبعه في خارج مسلم تفرد بإسماعيل ابن جعفر، خالف هذين الإمامين. هذا الحديث الأول وهو حديث ابن عمر. الحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير، حديث عبد الله ماذا ابن الزبير في صحيح الإمام مسلم، ما في أنه كان يرمي ببصره، أي النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء التشهد يرمي ببصره إلى ماذا إلى أصبعه، إلى ماذا إلى أصبعه. من يرويه برمي البصر؟ يحيى القطان عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ينظر إليها، هذا يحيى القطان يرويه عن من ماذا؟ عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم من طريق من؟ من طريق الليث وأبو خالد الأحمر عن ابن عجلان، لا يذكرون بأنه كان يرمي ببصره. إذن الحديث في مسلم حديث عبد الله بن الزبير، وحديث ابن عمر ما في أنه كان يرمي ببصره إلى أصبعه. فمن حيث من حيث السند هو شاذ، رمي البصر إلى يعني إلى الأصبع في أثناء الصلاة في أثناء التشهد هذا شاذ، لأنه ليس في صحيح الإمام مسلم، وأن الإمام مسلم أعرض عنها. لكن الذي يشكل علينا، الذي يشكل ماذا علينا، أن الأئمة كالنسائي والبيهقي يترجمون لهذا الحديث برمي البصر إلى الأصبع. ثم معنا يا أخوان يترجمون، أولا يذكر ترجمة ورمى ببصر أو رمي البصر إلى الأصبع السبابة في أثناء التشهد، يترجمون ثم يذكرون هذا الحديث، يشيرون إلى ماذا يا أخوان؟ إلى إعلان الحديث أو إلى ثبوت الحديث؟ ها؟ إلى ثبوت الحديث، إلى ثبوت الحديث. فالمسألة تحتاج لها إلى بحث. الأئمة من المحدثين يترجمون، لأنه قد مر معنا أنه بين السجدتين يرفع، ما يترجمون لها، ما ذكروها تماما، وها هنا يترجمون للحديث، يدل على أن هذا الحديث محفوظ عندهم بالنظر وأنه ليس من قبيل الشاذ، فتحتاج المسألة. فبالنظر إلى البحث الحديثي الراجح والأقرب أنه شاذ، لكن من نحن حتى نقول شاذ ونحكم على الأئمة هؤلاء؟ لكن قد يقول قائل إعراض مسلم عن إخراج ما فيه رمي البصر إلى الأصبع، يعني طريق من رواه برمي بصره إلى الأصبع أعرض عنه مسلم، هل هذا فيه أنه ماذا هذا هو المحفوظ وغيره هو ماذا الشاذ؟ قد يقول قائل، قد يقول ماذا قائل، لكن هؤلاء أئمة يترجمون للحديث وهو النظر إلى الأصبع في حالة التشهد. فحقيقة المسألة تحتاج إلى بحث، الحكم بأن هذا الشاذ يحتاج إلى بحث. من سبقنا أنه حكم عليها بالشذوذ، من حكم عليه ماذا بالشذوذ، هذه المسألة تحتاج لها إلى بحث. فمن يبحثها من الإخوة عندكم؟ أنا يريد يبحث، تبحث عندك فخري وهكذا محمد، كل الإخوة الذي يريد يبحث هذه المسألة يأتينا بحث مكتمل، هل النظر رمي البصر إلى الأصبع في حالة التشهد يعني سنة أو أنه شاذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد عرفتم في مسلم ما فيه، وخارج مسلم فيه النظر، فتحتاجون إلى من يعني حكم عليها بالشذوذ. بارك الله فيك، جزاك الله. وضع ماذا؟ أيوة عن ابن عمر لا من فعله موقوف. نعم ما في مرفوع في المسألة، ما في حديث مرفوع، الأحاديث المرفوعة كلها معلّة، وإنما عن ابن عمر وعن أبيه، وعندنا حديث وائل بن حجر، وعندنا حديث أبي هريرة. نعم هذا مرفوع، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فمن وضع وجهه فليضع يديه، لكن ما فيه أن التقديم أو التأخير، ما له علاقة. فالمحفوظ بهذا الحديث هو هذا، والدراوردي يروى بغير هذا اللفظ، وهو تقديم اليدين على الركبتين، قالوا هذا الشاذ. والمحفوظ في الحديث إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يديه، ما في التقديم، ما في التعرض لتقديم اليدين قبل الركبتين. نعم كيف؟ تحريك ايش؟ مالها؟ نحن ذكرنا التكميل للبحث. ليس على احنا نريد نكمل البحث. كمل البحث ولا ما في هنا؟ ما ذكر حديث الا وائل بن حجر الذي فيه كان يحرك اصبعه. ذكر، لكن احنا من باب تكميل البحث فقط. باب تكميل البحث. بقي السؤال ولا؟ يقول السائل أحسن الله عليكم، إمام صلى وفي الركعة الأولى لم يجلس بعد السجدة الأولى فرفع إلى القيام مباشرة، ثم تذكر ذلك في أثناء الصلاة، وبعد الانتهاء من 4 ركعات قام للخامسة فجعلها بدلا عن الأولى، ثم سلم وسجد السهو بعد الصلاة، فما هو الحكم؟ إيش الإشكال؟ هذا في الركعة الأولى نسي السجدة الثانية صح؟ وقام، متى ذكرها؟ في الركعة الرابعة تذكر بعد الانتهاء من 4 ركعات. أيوة، بعد أن انتهى من صلاة تذكر أن الركعة الأولى يعني سجد فيها سجدة، فقام للخامسة فجعلها بدلا عن الأولى. هذا هو، نعم هذا هو الفقه، ثم يسجد الصف. نعم ترك الآن، ترك ركعة كاملة وقد فات محلها، فيأتي بركعة كاملة، فتكون الركعة الأولى، الركعة الثانية تقوم مقام الركعة الأولى، لأن الركعة الأولى ملغية، والثانية تقوم، الثالثة تقوم مقام الثانية، والثالثة تقوم، وهكذا، فالخامسة تقوم مقام الرابعة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما المشروع أن أدعو في السجود بتحريكي اللسان أم يكفي بالقلب فقط؟ وكذلك الحال في التشهد الأخير، وما الدليل على المسألة في المسألة؟ يتشهد في قلبه، يعني ما يحرك اللسان. أنا قصدي هل هو يعني يتكلم بس فقط، ما يفتح فمه، شفتيه، لسانه، أو بقلبه؟ بالقلب، فما يصبح بالقلب، هذا لا بد يتشهد. الأصل في هذه أنها أقوال لا بد يقول، لكن ما هو شرط أن يسمع نفسه ويسمع غيره، هذا مر معنى أنه ليس من شرط القول في لغة العرب حتى يكون قولا أن يكون مسموعا، هذا ما هو شرط، لكن كونه يعني ماذا الأذكار في قلبه، ما يتعلق بالتشهد كله في قلبه، يسلم في قلبه، يكبر تكبيرة الحرام في قلبه، إيش على الصامت هذا؟ مش مشحون هذا ولا إيش؟ لا هذا ما يصلح، هذا يا أخي لابد من أقوال، تلفظ يا أخي، وإن لم تسمع نفسك لكن لابد تتكلم، لابد تتكلم، وإلا هذه ما تصح، صلاة بالقلب ما تصح، أفعال والأقوال بالقلب كلها، والأفعال كمل الأقوال وجعلها بالقلب، كمل الأفعال وجعلها بالقلب، ما يصلح هذا. الله فيك. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا حفظكم الله، التطبيق الذي فيه طلب توصيل الأطعمة للمنزل هناك تطبيقات فيها طلب فيها طلبية توصيل، خدمة توصيل معروفة هذه. أيوة. يقول كلما اشتريت من التطبيق يعطيك نقاط والنقطة بمئة ريال يمني تتجمع لك نقاط فيزيد عندك، ثم تستطيع شراء الطعام من هذه النقاط، هل هذا جائز؟ كيف النقاط؟ إيش النقاط هذه؟ يعني مثل ما قال مثل الدعاية يعطوه 100 ريال 100 ريال على كل شراء، يعني يعطوك يعني باعتبار أنك شريت منهم. أيوة. يهبونك. أيوة. ثم هذه تتجمع لك مبلغ لشراء مثلا وجبة. كيف؟ ما فيش الإشكال هذه. فهو يسأل على هذه النقاط هذه، يعني كأنه نقص من الوجبات، يعني كأنه باعك الشيء الذي يباع ب 1950. سأل الله خير، هذا ما فيها، ما في شيء ما شاء الله، ما فيها ربا ولا فيها. أعطيك يعني مثل عمولة 100. تمام، جزاك الله خير. أيه. أنت الذي تشتري وينقص، هو ينقص لك الأسعار، بس الزيادة هذه كأنها تنقيص من أصل السلعة ابتداء، فهذه ما فيها شيء، ما فيها مسابقة ولا فيها مغامرة وكذا، ما فيها شيء، ما فيها حلال هذا إن شاء الله. أيه. يعني تجمع لك مثلا 3000 أو شيء، هم يشتوا يكسبوا زبائن يعني من باب أنه أيه حتى يكسب زبون، يعني يقول لك هذا. فهذا كان لك الذي ينقص لك من السلع، الذي ينقص لك من السلع. نعم، ما في مشكلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كنت في نهاية الصلاة وفي موضع التسليم فقلت أستغفر الله وأتوب إليه بدلا من السلام، فماذا يجب؟ ما تلفظ بالسلام، قال أستغفر الله وأتوب إليه بدلا من السلام وخرج رحلة. إذا إن الله لابد من السلام، لفظ السلام هذا لابد كلفظ التكبير حينما يدخل الله أكبر، ما ينعقد إلا بهذا، ولا يحصل التحليل إلا بسلام، استغفر الله وأتوب إليه ومشاء الله عمله، ما يصلح هذا ولا بعد التسليم. فمثل هذا إذا كان جاهل ومر الأمر وقد تأول، الله ما في مشكلة إن شاء الله، لكن كان إنسان يعني كيف يعني جاهل ولا يعلم، لا ما يصلح يجعل استغفر الله وأتوب إليه مقام التسليم، ما يكفي هذا، تحليله التسليم كما أن تحريمه التكبير، والعلماء يقولون لا ينعقد تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر، لو قال الله أعظم الله الأكبر الله الكبير ما انعقدت صلاته، لابد من هذا اللفظ. وهكذا فيما يتعلق بالتسليم، استغفر الله وأتوب إليه ثم يخرج من الصلاة، كيف هذا؟ هذه أول مرة نسمع بهذه، سبحان الله، عجائب هذه. يقول أحسن الله إليكم، سمعنا من بعض الناس يستدلون بحديث عبد الله بن يزيد الخطمي الذي رواه الشيخان في صحيحيهما بلفظ لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، يعني استدلوا بهذا على تقديم اليدين على الركبتين من دلالة الالتزام، لأن من المعروف أن الانحناء لا يكون إلا مد يديه قبل ركبتيه، يعني إلا بمد اليدين قبل الركبتين، وإلا لسقط. وكيف الجواب عن هذا الحديث؟ لا إله إلا الله، هذا ما في يا أخي، تترك الأحاديث الصراح مثل هذا تأتي لهذا الحديث الذي فيه إجمال. حديث من قال؟ حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الذي رواه الشيخان. تأكد مو الخطمي، حديث البراء أو حديث عبد الله بن بحين، هذا صح ولا لا؟ حديث البراء، ها تمام، البراء أو حديث البراء، يعني حديث البراء ما هو حديث هذا الرابع، استغربنا. طيب هذا الحديث أين الدلالة فيه؟ لم يحني، المقصود أنه لا ينزل، المقصود أنه لا ينزل إلا بعد أن يستقر النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، وهكذا قاعدة في كل الأركان، للركوع لا تتحرك إلا ما يصل الإمام للركوع تماما، رفع أيضا لا ترتفع حتى يستقر قائما في كل الأركان، أين الدلالة فيه؟ هذا المقصود به لا تنتقل إلى هذا الركن إلا بعد استقرار النبي عليه الصلاة والسلام فيه، يحني المقصود بمعنى تنطلق في السجود، أما يحني ماذا ظهره؟ عادة الإنسان إذا أراد أن يركع أو يسجد يحني ظهره، أين الإشكال في هذا؟ حتى إذا نزل الإنسان على ركبتيه إيش يحصل له؟ هكذا يسقط نفسه ولا كيف يفعل؟ سبحان الله، عجيب هذا، يحصل انحناء إذا نزل الإنسان على ركبتيه، يحصل انحناء للظهر ولا ما يحصل؟ إلا إذا سقط الإنسان نفس السقاطة كذا، ما ينسي يسقط نفسه تتكسر ركبته، خاصة إذا كانت الأرض يعني ما فيها هذا الفرش أو على الأرض أو على الإسمنت أو السيراميك، على طول يأخذك المستشفى. هذه ركب عظام، بعدين هذه الركب عادة ما عليها لحم، مباشرة على العظم. هذا القول ما هو صحيح يا أخي، بعيد جدا، بعيد هذا القول. بارك الله فيك. بقي شيء؟ طيب الله، بارك الله فيك.